التطيب ووضع الطيب مطلقا هذا من الأمور المشروعة. ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة كما عرفنا سابقا، يعني يفعل ذلك لا من أجل الناس وإنما من أجل تعظيم الشريعة باعتباره هو وباعتبار المتلقي، لأن بعض النفوس فيها ضعف، إذا رأى المعلم قد أتى به بهيئة نحو ذلك عظمه فأخذ منه، فإذا كان كذلك هذا مرض ضعف النفس لأنه علق التعظيم شيء في الأصل أنه ليس محلا له، وإنما التعظيم يكون به بسماع الوحيين وما يتعلق بهما، يعني تعظيم الشرع كتابا وسنة هذا الأصل، وأما الهيئات واللباس ونحو ذلك هذا الأصل أنه لا يتعلق به تعظيم، لكن إذا وجد في الناس ضعف لا سيما عامة المسلمين هذا ينظر فيه بهذا الاعتبار فلا بأس أن يتزين لهم، وليس هذا بالرياء، أن يتزين لهم من أجل إبلاغ شريعة الله عز وجل، قد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم والمقام الذي نحن فيه كذلك. ولذلك ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى لعله في النيل في كلامه عن الخطيب يوم الجمعة قال: بعض الناس عامة الناس الغوغاء قد لا يستمعون الخطيب إذا لم يكن بالزي المعروف عند أهل زمانه، يعني لا يعظم، يعني كالبشت في هذا الزمان، فإذا لم يلبس حينئذ لا يلتفت إليه به بذاك الاعتبار، لا يبجل، وإذا لبسه حينئذ صار مبجلا، وهذا من غرائب الزمان، يعني من عجائب الفهوم أنه إذا لبس لباسا صار مبجلا، إذا خلعه خلع معه التبجيل، هذا يدل على ماذا؟ يدل على ضعف وعدم معرفة الناس بمن يؤخذ عنه العلم ومن لا يؤخذ، لأنه قد يلبس هذا اللباس ولا يكون من أهل العلم فيبجل كما هو الشأن الآن، يظهر في القناة، إذا كل من ظهر في القناة معناه ماذا؟ صار من العلماء، كل من كتب في صحيفة أيا كانت تلك الصحيفة صار من العلماء، كل من سجل وأظهر شيئا صوتيا صار من العلماء، إذا صار عند الناس اختلاط فيما يحكم عليه أنه من أهل العلم أو لا.